كيف تؤدى صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة في قول العلماء أنها أربع تكبيرات كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر أزيد على بعض أهل بدر وشهداء بعض البدريين وشهداء أحد وغيرهم، فنقل عنه التكبير أزيد أربع خمس وست وسبع وثمان وتسع، لكن الذي استقر عليه الاتفاق وهو قول جمهور العلماء وأجمع عليه أنه يكبر أربع تكبيرات، ولا يصح أن يكبر ثلاثا، وإن كان جاء بعض الآثار لكن المقصود ثلاث تكبيرات دون الأولى التي هي للإحرام. فإذا صلاة الجنازة أربع تكبيرات بالاتفاق. الأولى يقرأ فيها الفاتحة، يقرأ فيها الفاتحة، ويسن أن يقرأ معها سورة صغيرة أيضا. والثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. إذا فيقرأ سورة الفاتحة الحمد لله دون دعاء الاستفتاح مباشرة، تعوذ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها، ثم سورة أخرى، ثم يكبر. الإمام يكبر جهرا ولكن الناس يكبرون سرا كالصلوات، فالجهر معروف الآن عند الناس على غير لا دليل عليه ولا يوافق السنة، وإنما يكبرونها سردا كما يكبرون في الركوع والسجود والرفع إلى السجود والقيام إلى الركعة في الصلوات العادية المفروضة. فيكبر تكبير زي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يكبر تكبير الثالثة فيخلص الدعاء للبيت، يخلص الدعاء للبيت. يوجد دعية خاصة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب لو يضرب الدنس، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اشره من نعيم الجنه مد له في قبره بدا بصري. اذا كان يعرف هذه الدعية خاصة يدعو له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. والتكبيرة الرابعة أيضا يدعو للميت ولعموم المسلمين، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحيتهم إلا في حين الإسلام توفيتهم إلا توفى الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. إذا كان طفلا صغيرا اللهم اجعله فرطا وذكرا لوالديه، هذا أيضا دعاء مأثور، وينبغي للمسلم أن يحفظه، أن يجعل معه شيء يكرر ليحفظ، وغاية ما يحفظ إذا كان يغيب عنه يدعو له بالمغفرة والرحمة. يقول وكيف تقضى لتقضي ما فاتك منها؟ إذا جئت وجدتهم قد كبروا وفاتتك تكبيرات، فإذا كان تعرف أنهم يعني لا يرفعون الجنازة مباشرة فتكبر وتأتي بلدعية، يعني إذا أدركت تكبيرتين تزيد التكبيرة الثالثة وتدعي للميت، تدعو للميت، والرابعة تدعو له ولك ولعامة المسلم وهكذا. أما إذا كان تعلم أنهم يرفعون الجنازة مباشرة لا يمكثون فتأتي بالتكبيرات فقط، فاتتك أدركت تكبيرتين زد تكبيرتين، أدركت واحدة زد ثلاث، أدركت ثلاث زد واحدة، وتسلم بعد ذلك.